ثم نجيب على الأسئلة عن الأسئلة بعد الفراغ. الأسئلة لا نجيب عنها إلا بعد الفراغ، والأسئلة معدودة من الدرس. بعض الإخوان يقولون لماذا لا نضع الإجابة على الأسئلة في أول الدرس عسى اللي بعيد يأتي؟ نقول الأسئلة من الدرس، فهو فات شيء من الدرس. وبعض الإخوان يقول في نفسه أنا إذا قضينا من الكتاب أمشي لأن الدرس انقضى. لا، الدرس ما انقضى، الأسئلة هذه من الدرس، إنها أسئلتكم ليست أسئلتي أنا. فأنت اليوم السائل وقد تسمع إجابتك، وغدا يسأل غيرك، فكما أن غيرك يجلس سماع جواب سؤالك، اجلس أنت اجلس سماع جوابه، هذا من الأدب. كما أنك قد يمر عليك سؤال يتضح لك فيه من العلم ما لم تكن تعرفه من قبل. ومن لاحظ هذا في بعض الفتاوى التي عند العلماء الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، أعظم الفائدة من درسه كانت الأسئلة، سواء التي في أثناء الدرس أو التي بعض الدرس. فالذي يترك الأسئلة ولا يهتم بها يفوت شيئا كثير. وانظروا إلى عناية السلف لما فهموا هذا مسائل أحمد، كم واحد ألف في مسائلها، يعني التي سئلها أحمد وهو يسمع أو هو سألها أحمد. الآن نحن نسمع الأسئلة والإجابة عنها، ويستمع الإنسان لا يكتب ولا يتحفظ هذا الجواب ولا يسجله، وتذهب عنا فائدة محررة قد لا يأتي لها موجب آخر ولا يسمعها في مجلس آخر. بعض المسائل قد تمر في سؤال ثم لا تتكرر مرة ثانية في درس، قد يكون مجيب نسيا جوابه الذي أجاب به ولم يعلق على الموضوع الذي يحتاج إليه. مثل مثلا لو جاءنا في التفسير قال أحد المفسرين قل يا محمد نسي الذي أفاد، وكان في تلك الحال مستحضر وأفاد الحاضرين به، فأنت إذا مرت عليك هذه الفائدة دون اهتمام تذهب عليك هذه الفوائد وأخواتها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.